إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي وأحبتي في الله، لعلي في هذا اليوم أن أتحدث عن أهمية لزوم السنة والسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق النجاة وهي سفينة النجاة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. والمقصود بالسنة هنا لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ والجد والاجتهاد في تطبيق ذلك في كافة نواحي الحياة، قولا وعملا واعتقادا. ذلك أن المسلم الحق يعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلوات والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك شيئا يقربنا إلى الله ويقربنا إلى جناته وإلى رضوانه إلا دلنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن ذلك إلا حذرنا منه ونهانا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، إنه أمين الله على وحيه. ولذلك عندما اعترض عليه الخوارج في قسمته قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهو الأمين، بل كان يلقب بالصادق الأمين قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وقد دل أمته على الخير وحذره من الشر، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به ظاهرا وباطنا. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه بعض الآيات التي أمرنا بها فيها ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع أمره وننتهي عن نهيه وأن نسير على منهاجه القويم. وأما الأحاديث من السنة فإنها لا تعد كثرة في هذا السبيل، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هنا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، وأن نوقن يقينا راسخا أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين، أكمله لنا قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فقال جل شأنه: فنزل عليه قول الله تعالى في حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يا عبد الله فإنما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقالت اليهود يوما للصحابة: لقد أنزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن اليهود لجعلنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع، لكن عمر والصحابة لم يكونوا ليبتدعوا عيدا في الإسلام لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد لا رابع لها، فمن أضاف عيدا آخر فإنه قد ابتدع وأدخل في دين الله ما ليس منه. هذه الأعياد هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فمن زاد في ذلك أثم وكان مبتدعا، ومن نقص في ذلك أثم إثما عظيما، لأن الزيادة أخت النقصان إن لم تكن أعظم، فإن الزيادة تشريع جديد لم يأذن به الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبناء على أن الدين دين كامل، فقد حرم الله البدع والزيادة فيه، إذ أن البدع من علامات أهل الزيغ والضلال الذين يدخلون في دين الله ما ليس منه ويقحمون فيه ما لم يأمر به الله. بل ربما تركوا الواجبات والسنن وأقبلوا على تلك البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع كلها، صغيرها وكبيرها، كليها وجزئيها، حسنها كما استحسنه البعض وسيئها. حقيقيها وإضافيها، بسيطها ومركبها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم لا يستثنى منها شيء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب عنه التوبة والعياذ بالله. ولذلك أغلب المبتدعة لا يوفقون. لماذا؟ للتوبة، لما ران على قلوبهم من الزيغ والضلال، ولما حصل عندهم من انعكاس للمفاهيم وانتكاس في العقول. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبناء على ذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإن الزيادة في دين الله أعظم خطرا من النقصان، لأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه ينصب نفسه مشرعا وقائلا على الله بغير حق. فلننتبه لهذا ولنحذر ولنحجم عن أي زيادة أو إضافة على دين الله مما لم يشرعه لنا الله في كتابه أو يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة، كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال رضي الله عنه، أعني عبد الله بن عباس، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. كما أن البدعة يا عبد الله مقرونة بالفرقة، إذ أن السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. ولذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيكم، فقد كفيتم، كفاكم الله تبارك وتعالى أن تخترعوا في دين الله ما ليس منه. والبدعة وهي الاختراع على غير مثال سابق. قال الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض. فلنحذر من جميع البدع ما ظهر منها وما بطن، لأن الذي يزيد في الدين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قصر في تبليغ الرسالة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا بعد نحو 150 سنة، ولا قبل ذلك ولا بعده. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لأنه دين جديد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه العواقب. ثم قال في وصف الصحابة: فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما. وبناء عليه أيها الإخوة، فإن أي عمل من حفلات أو أعياد أو إقامة موالد أو نحو ذلك فإنها دخيلة على الإسلام، ابتدعت بعد أكثر من 400 عام. وإلا فإنه لا أصل لها في القرون الأولى، وقد أمرنا بأن نقتدي بالقرون الأولى وأن نلزم غرزهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فعلينا أن نتبع هدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الذين كانوا حريصين كل الحرص على السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد علمكم يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. إلا وقد جعل لنا فيه علما. وقالت يهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. وذات يوم جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، وهم بالكوفة، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: ما ذاك؟ قال: قوم يتحلقون في المسجد وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا 100، هللوا 100، وهم يكبرون خلفه ويردون خلفه. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما رآهم على هذه الحال جاء وأخبر عبد الله بن مسعود، فنبههم إلى خطورة البدع، وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تعذرت الثانية فليسوا بأهدى ولا قريبين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تعينت الأولى، وهو أنهم جاءوا ببدعة. ولذلك روي أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما، وفضلتم أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. فقالوا: إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري على الله تبارك وتعالى ألا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم ذكر لهم أحاديث الخوارج المارقين من الدين، وقال: أخشى أن تكونوا منهم. فعلا، لأنه كما يقال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقول: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تصير كبارا. واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. يقول الراوي لهذا الأثر عند ابن وضاح وغيره بسند صحيح: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي يقاتلون علي رضي الله عنه مع الخوارج الذين بدأوا بهذه البدعة البسيطة، ثم تطورت حتى اعتنقوا مذهب من؟ مذهب الخوارج والعياذ بالله. لذلك فإن الواجب علينا أن نتفقه في دين الله، وأن لا نزيد فيه ما ليس منه، وأن نحذر من البدع كلها بدون استثناء، وأن نبتعد عنها. ومن تلكم البدع التي انتشرت بين الناس ما يسمى بالاحتفال بالمولد أو عيد المولد، هذا الأمر الذي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. فماذا بعد؟ ومتى حدث ذلك؟ ومتى كان وكيف تطور؟ نحن أولا عندما نريد أن نعمل عملا نبحث عنه في القرآن والسنة، لأنهما وحي من الله، كلاهما وحي من الله تعالى. فإن لم يجد نجد شيئا في القرآن والسنة، نظرنا في أقوال من؟ في أقوال الصحابة، نظرنا في أقوال الصحابة. فإنهم هم نقلة الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا بد من اعتبار أقوالهم والعض عليها بالنواجذ، وهم الذين فهموا القرآن والسنة كما نزلت أو كما جاء من عند الله، كما نطق صلى الله عليه وسلم هو بالسنة. فإذا أخذنا هذا الموضوع الذي هو المولد والاحتفاء به هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وتالله، وبالله لم يفعله. هل فعله الصحب الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لم يفعله. هل فعله التابعون؟ حاشا لله، لم يفعلوا. هل فعله المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وردت رواية رابعة: ثم الذين يلونهم. هل فعله أحد منهم؟ حاشا لله، والله لم يفعلوا. وما دام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا المسلمون في القرون المفضلة، هل نحن بلغنا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، فإن الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ثم إذن متى حدث؟ حدثت تلك الموالد والأعياد الجاهلية أكثر ما حدثت بعد القرن الرابع الهجري في عهد الدولة العبيدية الميمونية الديصانية القداحية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية، والتي حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء ثلاثة قرون حتى قضى عليهم القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بعد أن قضى على الصليبيين. وكانوا قد أحدثوا من الأعياد الجاهلية ما لا يعد ولا يحصى، مولد الرسول ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد علي ومولد فلان ومولد فاطمة ومولد ومولد ومولد ومولد. ثم توسعوا في تلك الأعياد حتى أصبحوا يجعلون أعيادا لبعض الخضروات والبقول والفواكه، فيقولون عيد البصل وعيد الثوم وعيد العدس. إذن ومنه الآن ما نقلد فيه به الأعداء من عيد الحب وعيد النيروز وعيد الميلاد ونحو ذلك، وكلها مظاهر جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هي شبهة الذين يقيمون هذه الموالد؟ لهم شبه كثيرة، سنقتصر على بعضها. أول شبهة يتعلقون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فكان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وحث الصحابة على ذلك. فقالوا بما أنه قال هو يوم ولدت فيه إذن يجب أن نحيي ذلك اليوم وأن نحتفي به، تمسكوا بكلمة ولدت فيه، وفاتهم أنه لم يرتب عليه شيئا غير الصوم وفي يوم الاثنين فقط. ثم نرد على هذه الشبهة بما يلي: أولا، أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الصيام. سئل عن صيام يوم الاثنين فأمر به. ثانيا، أن المقصود بذلك صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وليس يوم اثنين في السنة مرة واحدة أبدا. فالمسلم الذي واظب على صيام الاثنين والخميس يكون قد صام أكثر حوالي 100 يوم، وإذا واظب على الاثنين يكون قد صام 48 أو 49 يوما في السنة. رأيتم؟ ثم ثالثا أو رابعا، إن الذي يفعله أصحاب الموالد ليس عبادة وليس صوما، وإنما هو حفلات وأكل طعام وذبائح ورقص وطبل وزمر وغناء ومواعيد يلتقي فيها الأخلاء مع خليلاتهم، بل ومواعيد لترويج المخدرات والحشيش وكثير من الآثام كما شهدنا ذلك في بعض البلاد الإسلامية. والأمر الخامس، أن هذا العمل لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان في القرون المفضلة، أما وأنهم لم يفعلوه فبأي كتاب أم بأية سنة نقيمه ونحتفي به؟ والأمر السادس، أنه لم يثبت تاريخ الميلاد في أي يوم وفي أي شهر، إنما كل ما ورد أنه كان عام الفيل وأنه كان يوم الإيش؟ ها؟ يوم الاثنين. هذا كل ما ورد، كل ما ورد هو هذا، هذا الثابت، أنه أن بعثته أن مولده كان عام الفيل وأنه كان يوم الاثنين. أما من يحدده في ربيع الأول فإنه مخطئ، أو في الثاني عشر منها أو في الثامن، فإنه ليس عنده دليل، وإنما هي روايات تاريخية مضطربة لا يصح شيء منها. والأمر السابع والسادس أنه لو كان الدين بالرأي ولو كان هناك اجتهاد في اختراع مثل هذا لكان يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم مأتم وحزن. لماذا؟ لأن أثبت الروايات التاريخية أن وفاته كانت يوم، وفاته صلى الله عليه وسلم كانت اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. فكذلك نحن نقول لو كان الدين بالرأي لكان يوم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم مأتم، لأنه أعظم يوم فقد فيه أغلى حبيب وأعظم بشر وأفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه. لكن الدين ليس بالرأي. اليوم الذي انقطع فيه الوحي من السماء، اليوم الذي أظلمت فيه الأرض، لكن لا يجوز أن نتخذه لا يوم فرح ولا يوم إيش؟ ولا يوم حزن. كل ذلك بدع ومحرم. أيضا من الشبه التي يتعلقون بها، احفظوا هذه الردود السبعة التي تقدمت، من الشبه التي يتعلقون بها قالوا يعني هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن اليهود والنصارى يقيمون أعياد بمناسبة ميلاد أنبيائهم ويقيمون الحفلات ويفرحون، فلما لا نفرح مثلهم. وهذه هي التي دخل من خلالها العبيديون عندما شرعوا هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نقول لهم: من تشبه بقوم فهو منهم. هناك شبهة أخرى يقول: نحن ما نفعل شيئا إلا أننا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن ونوسع على أولادنا. طيب يا عبد الله، لما لا تقرأ السيرة كل يوم؟ بل لما لا تتحول حياتك إلى ترجمة صحيحة لماذا؟ للسيرة النبوية في كل لحظة من لحظات حياتك، منذ أن تستيقظ من نومك إلى أن تأوي إلى فراشك. نعم، اجتهد يا عبد الله في ذلك، في نوم، اتبع السيرة في نومك وفي صحوك وفي يقظتك وفي قيامك وجلوسك وفي حركاتك وسكناتك وفي كل لحظة تستطيع أن تكون مطبقا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل لحظة. أما أنك تهجرها طول العام ولا تعرفها إلا يوم معين في السنة فهذا جفاء، والله هذا منتهى الجفاء والعياذ بالله، منتهى الجفاء. ما تكون محبته إلا في هذا اليوم. شبهة أخرى يقولون نحن نفعل ذلك محبة له صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله ذلك بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل فعل هذه الموالد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو من اتباع الغوغائيين الجهلة؟ شبهة أخرى يتعلقون بها، يقولون أنتم تتكلمون وأنتم قلة وهذا الأمر يفعله أكثر المسلمين اليوم، والحديث الذي يرددونه غير الصحيح، عليكم بالسواد الإيش الأعظم. ونقول لهم أولا إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح إن لم يكن موضوع، وثانيا لو صح فإن المراد بالسواد الأعظم هم الصحابة والتابعون من سار على نهجهم، وليس المراد الكثرة، وإنما المراد أهل الحق، فالحق واحد لا يتعدد، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وقد جرت سنة الله أن أهل الباطل هم الأكثر منذ فجر التاريخ، يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، ويقول وقليل ما هم، ويقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن لا ننظر إلى الكثرة والقلة، وإنما ننظر إلى اتباع السنة، فالحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك. فإذا لا ننظر إلى الكثرة والقلة. الآن المسلمون كم؟ 1.5 مليار، والكفار 3.25، والمسلمون ربع. إذا نحن ما ننظر إلى القلة والكثرة، وإنما ننظر إلى الحق وما وافق الحق. شبهة أخرى يقولون نحن عندنا بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا إقامة الموالد، المولد والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة، والله عز وجل يقول الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال من أين نعرف أن هذا العمل حسن أم قبيح؟ أجيبوا عباد الله بالرجوع إلى السنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح، وقد قبح الشرع جميع الإيش البدع ما ظهر والمخترعات في الدين كلها قبيحة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شبهة أخرى يتعلقون بها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر. أولا، إذا عرفنا مناسبة هذا القول لابن مسعود انتهى الإشكال. متى قال هذا؟ عندما اجتمع المسلمون أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، فجمعهم الله على استخلاف من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فلما رأى هذا الإجباع المبارك قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، علما بأن استخلاف أبي بكر قد جاءت أدلة تشبه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم على استخلافه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، اقتدوا باللذين من بعدي، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. والنصوص في هذا كثيرة. إذن هذا الذي يراه أهل الحل والعقد وليس سائر الناس. شبهة أخيرة نختم بها، وما أكثر الشبه عند أهل البدع، تعلق بعضهم بإحداث هذه البدع من الموالد وغيرها بقول ينسب إلى عمر رضي الله عنه، وهو أنه قال: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. والجواب عن ذلك من وجهين، يعني هم قالوا إن عمر هنا أيد البدعة، حاشاه ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا إنه عندما قال نعمة البدعة هذه دل ذلك على أن من البدعة ما هو حسن. والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول، مناسبة هذا القول. تعلمون رحمني الله وإياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم وجردنا الله وإياكم لقبول الحق وأنتم تريدون ذلك كما نحسبكم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة التراويح 3 أيام ثم تأخر عن ذلك خشية أن تفرض على الأمة من رحمته بأمته وشفقته عليهم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فصار الناس يصلون فرادا ولم ينههم عن الاستمرار، إنما تأخر عن أدائها وسكت عنهم وتركهم يصلون كما يريدون وفق السنة. واستمر هذا في عهد من؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه رأى الناس يصلون أوزاعا، هنا رجل وهناك رجلان وهناك 3، وهؤلاء يصلون جماعة، بعضهم يصلي جماعة وبعضهم يصلي فرادى، فأشار على أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة. السؤال الذي يطرح هنا: عمر هنا جاء ببدعة أم أحيا سنة؟ أجيبوني عباد الله، عمر رضي الله عنه هنا أحيا سنة ولم يفعل بدعة، سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها فأحياها من جديد. فتبين بذلك أنها ليست بدعة. ثانيا، قوله نعمة البدعة لمن أنكر عليه وقال إنك فعلت بدعة يقصد بذلك اللغة البدعة الإيش؟ اللغوية، يعني باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فبهذا الاعتبار سموها كما شئتم. المهم نحن ما أن عمر رضي الله عنه ما فعل إلا سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، بينت لكم في هذا اليوم كمال هذا الدين ولزوم السنة والحذر من البدع والكلام عن بعض البدع المنتشرة، فأسألكم بالله الذي سنقف نحن وإياكم بين يديه ويسألني ويسألكم عن قولي هذا أن تبلغوا هذا الدرس إلى أقوامكم الذين جئتم من عندهم، لا سيما إخواني الزوار والعمار، نسأل الله أن يتقبل منهم، فإنها أمانة في أعناقكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هنا موضوع نختم به الدرس، وهي ربط العمرة بشهر ربيع الأول أو بالمولد. نبهنا عليه البارحة وأعيد التنبيه هنا، فإن المجيء وقصد ربيع الأول بالعمرة بدعة من البدع، إذ أن العمرة ليس لها وقت محدد. وقد بينت لكم مرارا أن العبادات توقيفية يرجع فيها إلى القرآن والسنة، سواء كان في شكلها أو كيفيتها أو نوعها أو عددها أو زمانها أو مكانها، لا بد فيها من الرجوع إلى السنة يا عبد الله، فالزم السنة فإنه طريق الجنة. ومن يعتقد أن العمرة في ربيع أفضل منها في غيره فهو مبتدع، يعني فعل بدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل عمرة في السنة هي عمرة ماذا؟ ها؟ عمرة رمضان، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة معه صلوات الله وسلامه عليه. وبقية السنة الأشهر كلها تؤدى فيها العمرة دون أن نتقيد بشهر معين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاة الليل، فالزموه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجردنا الله وإياكم للحق وقبوله، وتقبل منا ومنكم إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختر سؤالا واحدا. نعم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي ذكر بعض العلماء أن العبيديين الذين سنوا للمسلمين وهم يهود سنوا للمسلمين المولد قالوا من باب النكاية والشماتة بالمسلمين، أدخلوا عليهم المولد مع أنه يوم كما ذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا لهم أنه يوم الولادة وهو يوم الوفاة. ومن أراد الاستزادة فليقرأ الخطاط المقريزي، ذكر بدعة المولد والبداية لابن كثير رحمه الله وتاريخ بيشامة، كلهم نص على بدعة المولد. يضاف إلى هذا الذي نبه عليه الشيخ أحمد فقه الله أن هذه الدولة المسمى بالفاطمية زورا وبهتانا هي أكثر من نشر الشرك في بلاد المسلمين، كما قلت لكم البارحة، أعني عبادة أصحاب القبور والتعلق بهم وبناء القباب على القبور، أكثر ما وجدت في هذا العصر في ذلك العهد، ثم انتشرت إلى يومنا هذا القباب التي تعبد من دون الله وينذر لأهلها ويذبح لهم ويرجون ويخافون أكثر مما يرجى ويخاف الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في الكرسي رقم 1، ودرس الغد هنا إن شاء الله تعالى، درس الليلة في الجوهرة، ودرس الغد في التفسير تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فإن شاء الله وفقني الله وإياكم لكل خير.